عبر اللي يفطر السيلان هذا المغذي. أما الأبر التي تزرق في العضلات فهذه ما تفطر. وأنا يعني وقفت على رأي السيد السيستاني أنه حتى السيلان ما يفطر عند السيد السيستاني. ها السيستاني استثني مو مفطر. لما تكلمنا عن انه اذا كان داخل هنا زين يجوز له يبتلع، اما اذا وصل الى فضاء الفم يقذفه. يعني لو سوى الشكل يطلع خلاص خليه يولي. لكن الكلام اذا وصل الى فضاء الفم، فاذا وصل الى فضاء الفم لا يبتلعه. شبعت ونسيت الصوم، يعني ان ناوي الصوم، يعني ما صار الفجر الا انت في الصوم، لو انت صايم لكن نسيت رحت اكلت صيامك صحيح، اعتبر محل السحور حتى لو في شهر رمضان. شهر رمضان ونسيت رحت تريقت، دخلت المطبخ وشفت الروتي والجبن والحالة وسويتك سندويش صور وبيض ما أدري بقية السحور. يقول لك رزق ساقه الله إليك. وهي إذا أفطر يعني ليه خلاص انتهى اليوم، يعني هو مر أكيد مر في طريقة على مكان نهار نهار نهار، حتى لو في الطائرة في أثناء ما في الطائرة مر على الغروب وقتها يعني خلاص انتهى كده الكلام. إذا كان مفطر له ليل عنده ليل فطلع في الليل إلى بلد آخر وإلى بعد نهار وهو أفطر، وهذا اليوم بعد ما خلص الآن لحوط له أن يمسك يمسك ولا حوط له القضاء في هالحالة. جزء من اليوم إلى الغروب يعني. إيه خوي قصر كلام. إذا كان اسمه شغلته عن الطيارين أو المضيفين شغلهم شنو؟ شغلهم السفر او انه سافر في الزوال بعد الزوال صيام الى يعني. اذا انت مسافر قبل الزوال انتهى صومك. اما المضيفين والطيارين واللي شغلهم هذا لهم مسألة خاصة يعني حكم اخر. بس انت مدام طلعت قبل الزوال وما رجعت بعد قبل الزوال وانما وصلت الى مكان الاقامة او رجعت الى بلدك قبل بعد الزوال صيامك انتهى ويستحب لك الامساك الى اخر النهار. ايه قبل انت يوم تطلع قافز المسافة الثانية دي. ادري، بس انت يوم تطلع من بيتكم قاصد المكان بعيد له؟ لا ما يكفي، لا عليك قصر وعليك تفطر بعد. مسألة بروحها كذي مستقلة، يقول لك انا بقطع مسافة بفطر بتحايل بقول انا بروح مني. وترى هذا سؤال في مطروح، لانه سيد الخوئي عنده، سيد الخوئي عنده اذا كانت المسافة، اذا كان عنده قصد قاصد مكان ما في مسافة وقاصد مكان بعد في مسافة، عدل لا؟ فعنده غايتين، ناخذ هاي الغاية وناخذ هاي الغاية. مجموع الطريق شنو؟ مجموع الطريق 44 كيلومتر. فأنا طلعت بهالجهة متوجه إلى الغاية الأولية، ما أقصد هذا. يعني مثلا أنا خطي طالع من سار، أحسب من سار إلى وين؟ إلى سترة نقول 20 كيلومتر. طلعت من سترة بروح دار كليب، مرورا بدار كليب وجاي صار، نقول بأن المسافة 24 كيلومتر. الثانية كملت 24، 20 و24 الآن رجع سار كملت 44 كيلومتر. سيد السيستاني يقول عليك عليك تفطر، سيد الخوي يقول لا، لازم الجهة الأولية أو الجهة الثانية 22 فما زاد، والجهة الأخرى أيضا 22 فما زاد. مالك حق تفرض عليهم انت؟ ما صار تقليل بعد، دور لك واحد ولا يا جماعه كلكم قلدوا هذا وخلاص. أدري، بس هو يوم يطلع من هالجهة ورايح منها كامل مو قاصد، أما يوم يطلع قاصد الخط هذا كله يأخذه، وجوده في القرى ما مو معنى أنه قطع سفره، هو إله طريق عاد، مر على ديرة، مر على برادة ووقف فيها، مر على خبال وأخذ بعد قرص خرز أبو خبز أبو جبن عشان ياكل شوي للفطور. ها صلاة شو اسمه قصر، إذا كان مجموع الطريق 44 رايح جاي، مرور على القرى ما يقطع مسافته. يعني الآن بروح الحد، مريت على جد حفص ومريت على السنابس ومريت على المنامة بعد، ما يقطع السفر، ما يقطع. ما زي والله الله اللي قال كذي. لازم تقطع مسافة حتى يسمونك مسافر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله قال احنا علينا ان طوع الله بعد عدل. ايه تاكل لان الله المسافر عاده يصير تعب تعبان، مو تقول مثلا انا مرتاح لان الحين في سياره والدنيا بارده. غالبا ان المسافر يتعب اصلا، قالوا حتى المسافر كالمجنون بقى. والحين بعد انت تشوفه بتروح سفره خفيفه، شوف شنطتك تقول هيئتها وكذا، تالي من زود عجليتك وتفكيرك في السفر، نسيت منك، نسيت فرشات، نسيت كولجيت، نسيت شامبو، نسيت ما ادري، تعال مفركه ما حطيتها، فوطه ما حطيتها، لان الحواس ينشغل. فلكن يقصدون الاعم الاغلب، الاعم الاغلب او الاصل في السفر خصوصا في القديم، والان بنى على ما هو اساس. انا ما اقدر اقول بان الان رغم تغير الزمان خلاص ما في السفر. الاول اذا بيسافر مني للسعوديه بس يبغى له وقت طويل، الان ربع ساعه فالتعب قليل. ماكو، ما نقدر نقول بان ما في السفر. في راي من النوع موجود، في راي من هذا النوع انه يقول المسافه مع المده ايضا، ايه المسافه مع المده، ولكنه راي لا ياخذ به العلماء اليوم، كلهم الفقهاء المراجع ما ياخذون به، اللي موجودين يقلدونهم وكذا وحتى اللي. فالكلام مو على المده وانما على المسافه، من تقطع المسافه خلاص قصر افطر زين، ويعني يجب عليه ان يفطر خلاص، ما يجوز له، قطع المسافه عليه ان يفطر. ما له علاقة بالأذان، ما له علاقة بالأذان، لا ذيك ذيك اللي يسوون حد الترخص، لما أنا طالع وقاطع قاصد قطع المسافة، متى أقصر؟ إذا جاوزت حد الترخص تقريبا كيلومتر وتنقل بالديرة وين رايح. انت تحتاج تقرب شوية لان صوتك ما اسمع زين. ايه عند بلدين يعني، ايه يجوز للانسان يكون له وطنان، لكن في الطريق اليهما اذا قطع مسافة يفطر في الطريق. يعني مثلا انا عندي زوجة في البحرين وعندي زوجة بعد في القطيف زين، وانا اذا اقطع المسافة الان بطلع صار علي وقت الاذان مثلا في الجسر عدل ولا، يعني انا طلعت قبل الزوال ما وصلت الى وطني الثاني قبل الزوال، وانما وصلت بعد الزوال، فصيامي علي القضاء. لأن الكلام هناك لما أوصل أن عندي وطن ثاني خلاص انقطع سفري، لكن ما انقطع قبل الزوال وإنما انقطع بعد الزوال، فيجب علي أن أعيد اليوم هذا قضيه. وبالنسبة إلى صلاة الرباعية اللي صليتها في الجسر صليها قصر لأني مسافر، لأن الطريق هذه طويلة تكفي تقريبا إلى 44 كيلومتر فما زال. إذا كان صدق عليه كثرة السفر هذه مسألة، يعني الفقهاء يقولون بأن إذا كان كثير السفر يتم صلاته ويصوم، لأن حكم حكم الوطن ثلاثة زين، منهم من أقام العشرة، ومنهم من لديه عمل في السفر نوصل مكان عمله هذا بعد على رأي بعض. بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء. ومنهم اللي هو من عمله السفر بالجوار يدور في الرصاديق والأماكن المكان لمكان ويقطع مسافات، بايع الجوال مثلا أو التاكسي أو الباص اللي يطلع إلى مسافات بعيدة. شغلك سواق يعني، انزل وش تسوي؟ من مركز الى رفع ما اظن في مسافة. العادة ان انت وين تشتغل؟ ايه فوين يعني، فوين تروح، وين تروح؟ الى سترة ما يخالف. انت يوم تطلع من المركز قاصد وينه؟ ها قاصد الرفع، من الرفع الى سار ما في مسافة. يعني اذا كان مو انت ما اظن تسوي هالشغلة دائما، يعني في الشهر مرة، في الشهر مرة صيدته. هذا مو كثير السفر أنت، ولا يصدق أن عملك السفر، أنت عملك في المناطق القريبة. ما تشتغل في سترة الرفع بس؟ أدري، بس خلاص ابقى على ما أنت عليها الآن حتى تتجدد عندك حالة عرفية أن أنت عملت السفر. انت موظف مو شغلة خاصة، فيفرضون عليك. انت مكتبكم في وين؟ مركزي. تمام، انت تقلد من خلاص، انت متوصل المركزي ما انت مسافر، وتحسب بعدين من المركزي يعني من المنامة الى الرفاء. ما اظن في مسافة، تحسبتها ما في مسافة، ما أتصور. أنا أستبعد أن يكون من المركزي إلى الرفاع مسافة. في طريق ثاني لو شنو له عن عوالي الشارع هاي، إذا تطلع من سترة جداك يمكن احتمال فيه. دبر لك شارع قصير وسلكه وريح راسك، ومن ترجع للعمل لو في المركزي انقطع سفرك خلاص. فإن تضرب الكيلومتر هذا العداد يحسب لك، فإذا كان في مسافة إلى الرفاع الله يساعدك. إذا يوم من السنة من الشهر أو يومين من الشهر ما يكفي. أنا أروح يوميا سترة، ما علينا نحن من المركز إلى سترة ما في، بس أحيانا يقول له مر الرفاع بعد يعني في الشهر كم؟ في الشهر بعد أن فيه 4 ساعات لا قصر، قصر وتفطر إذا رحت الرفاع، إلا إذا رجعت إلى عملك إلى المركزي قبل الزوال جلد إني يوصل خلاص. والحمد لله رب العالمين. شو البان مثل ما يقولوا اللبان، ايه ما فيش الا اذا نزل شيء بسبب تفتت اجزاء. العلك ما يفطر الا هذا الحلو لفي حلاوة وفي سكر هذا يفطر اللعاب ما يخالف. اللعاب تريد تبتلع اللعاب إذا ماكو فيه يعني أجزاء من هذا العلك، مو العلك هذا العلك البان هي تنزل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.